الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. وكان قلبي خالياً قبل حبكم، وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن فنانك يبرح. رميت ببين منك إن كنت كاذبا، إذا كنت في دنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في البلاد بأسرها، إذا غبت عن عيني بعيني المحو. حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد هل يتعارض مع حبنا لله عز وجل؟ دي أحد التطبيقات الخاطئة لممارسة الحب. أيضا بيظن بعض السالكين في طريق الله بأنه حبه لشيء غير الله حتى ولو كان نبي، محبة في ظنه أنها أكثر مما يليق بالنبي، بأن ذلك يتعارض مع محبتنا لله. من العجائب، هذا من أوهام الحب. من أوهام الحب أن يظن المحب أنه لو أحب شيئا أن هذه المحبة تتعارض مع محبة الله. إيه السبب؟ السبب أنه هو فصل ما بين الفرع والأصل، ما بين المصدر وما بين العطية، ما بين الأثر وما بين المؤثر. لم يجعل هناك ترابط بين الخالق والمخلوق، ده في المخلوقات عامة، لكن في النبي خاصة. النبي خاصة الأمر منصوص عليه بالخصوص. يعني الله عز وجل عندما يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ماذا يفيد هذا النص؟ يفيد أن طاعة الرسول هي طاعة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني من يريد أن يطيع الله يطيع الرسول، الأمر واحد. الأمر واحد وصل إلى درجة أن الله عز وجل يعلق قبول التوحيد من العبد بأن يعلن بأن سيدنا محمد رسول الله، يعني يجعله أحد شقي الشهادة، يجعل الشهادة التوحيد مقسومة قسمين، قسم أن يقول لا إله إلا الله، قسم آخر أن يقول سيدنا محمد رسول الله. طب التوحيد يعني للخالق، فما علاقة المخلوق؟ الله أراد أن تكون المحبة كذلك. المحبة ليست بالعقل، المحبة كما يريدها رب المحبة. هو أراد أن تكون كذلك محبة. قال إن أحببت نبي فقد أحببتني، إن أطعت نبي فقد أطعتني. حقيقة المحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عامة هي حقيقتها محبة لله. عندما نحب نبي فإنما أحببناه لأجل الله، إنما أحببنا فيه الصفات التي دلت على الله. وإنك لعلى خلق عظيم، أي وصف كبير عظيم. هذا الوصف لماذا هو عظيم؟ لأن الله تجلى عليه بهذا الوصف، لأن الله جعله على هذه الهيئة لتدل هذه الهيئة على الله. أحببنا فيه هذه الهيئة وأحببنا فيه هذه الصفات. ماذا يعني هذا؟ يعني أحببنا صنعة الصانع. عندما أمدح أنا مصنوع، أمدح شيء منتج، عندما أمدح هذا المنتج فأنا من أمدح؟ أنا في الحقيقة أمدح من صنعه. كل مدحة لمصنوع إنما هي منحة للصانع. لا أحد يتخيل أبدا عندما أمدح أي منتج من المنتجات الصناعية بأنني أمدح ذات المنتج فقط. من الذي أخرج هذا المنتج؟ إنه الصانع، إنه المنتج. فكل المدح ينصرف وينصب عندما أمدح إنسان يطهو طهوا طعام، يعمل شيء حسن. عندما أمدح الفعل فأنا أقصد به مدح الفاعل. فكل مدح للنبي فإنما هو مدح لرب النبي، كل مدح للأنبياء فإنما هو مدح لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي صنعهم على عينه، لأنه هو الذي أرسلهم إلينا بهذه المواصفات العظيمة. لم يخلقوا أنفسهم، لم يكونوا هم مضاهين لله، آلهة من دون الله، آلهة مع الله، إنما هم مخلوقون، خلقهم خالق، أعطاهم صفات تدل على صفته، ليستدل الناس بصفاتهم على صفته أي الله. فكيف بعد ذلك يأتي في الأذهان أن المقصود من هذه المدائح التي نمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام ذات النبي في ذاته، بل المقصود بها رب النبي سبحانه وتعالى. ننزل درجة أخرى، نذهب إلى حب الناس للشيخ، حب الناس للمعلم، حب الناس لمن يحسن إليهم. ماذا أحب؟ إنما أحب من أخذ الأثر من النبي. العلماء ورثة الأنبياء، من علم العلماء؟ إنما علمهم الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فكلهم من رسول الله ملتمس. كل العلماء إنما صنعهم الأنبياء، علومهم التي تكلم بها العلماء كل هذه العلوم إنما هي من الأنبياء، إنما هي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندما نقرأ في التراجم الإمام الذهبي والإمام السبكي والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يمدحون العلماء الكبار، يقولون فلان الجبل العظيم والطود الكبير، فلان البحر العرمرم في العلم، فلان، ويبدأ في المدائح التي لا تنتهي. هذا المدح لذلك الشيخ في ذاته لذاته إنما حقيقة المدح لمن علمه. من الذي علم الشيخ؟ شيخه. ثم من الذي علم شيخ شيخه؟ شيخه. وهكذا يتسلسل التعليم إلى أن نصل إلى الصحابة، إلى أن نصل إلى رسول الله، فتكون كل هذه المدائح لهؤلاء العلماء المقصود منها حقيقة رسول الله. فمن علم رسول الله؟ علمه ربه، علمه شديد القوة جبريل الذي أرسله الله إلى سيدنا محمد. فيكون هذا المدح كله في النهاية المقصود به من كان سببا في كل ذلك، الله. كل مدح لرسول الله، وكل مدح للعلماء، وكل مدح للمعلمين، وكل مدح لمحسن أحسن إلينا، فإنما المقصود الحقيقي من ورائه الله. من لم يرى هذا، هذه غفلة منه، لكن عليه أن يصحح المعنى، عليه أن يفهم ما وراء الأشياء، عليه أن يعلم أن الله من وراء كل شيء، وأن الله خالق كل شيء، وأن هذه المواصفات الموجودة في الناس التي نمدحهم من أجلها إنما هي مواصفات نتجت وتأثرت بتأثير صفات الله، الله هو الذي خلقها فيهم، فهو المقصود بالمدح فيها. ومن هنا يظهر واضحا السبب في هذا الوهم. السبب هو عدم الربط بين الخالق والمخلوق، بين الأثر والمؤثر، بين الصانع وصنعته، بيننا وبين الله. من هنا أيضا يظهر السبب لماذا لا نرى الله في الأشياء، لأننا لا نربط الأشياء بالله. لو ربطنا كل شيء بالله لما كان هذا الوهم. من هنا أيضا ينبغي على الإنسان ألا يفصل المصنوعات عن صانعها، وألا يكون هناك دائما رؤية للأشياء عند نهايتها، بل ينظر ما وراء نهايتها، فإن وراءها من لا منتهى له، وأن إلى ربك المنتهى. وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح، وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمزح فلما